بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 18 بعد 100 من مجالس التعليق على كتاب عمدة الفقه للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال رحمه الله: كتاب الأطعمة، وهي نوعان، حيوان وغيره. فأما غير الحيوان فكله مباح إلا ما كان نجسا أو مضرا كالسموم. والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر، فإنه يحرم قليله وكثيره من أي شيء كان، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. وإن تخللت الخمر طهرت وحلت، وإن خللت لم تطهر. فصل. والحيوان قسمان: بحري وبري. فأما البحري فكله حلال إلا الحية والضفدع والتمساح، وأما البري فيحرم منه كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، والحمر الأهلية والبغال والحمر الأهلية والبغال، وما يأكل الجيف من الطير كالنسور والرخم وغراب البين والأبقع، وما يستخبث من الحشرات كالفأر ونحوها إلا اليربوع والضب، لأنه أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينظر، وقيل له: أحرام هو؟ قال: لا، وما عدا هذا فمباح. ويباح أكل الخيل والضبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في لحوم الخيل وسمى الضبع صيدا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال المؤلف: كتاب الأطعمة. هذا الباب جرت عادتهم فيه نتكلم على الأطعمة من حيث حلها وحرمتها، ويعنون بالأطعمة هنا ما يطعم، يعنون به ما يطعم، فيشمل ما نسميه بالمأكول وما نسميه بالمشروب. فالمأكول والمشروب كلاهما طعام، أما أن المأكول طعام فلا إشكال في هذا، لكن قد يستغرب البعض أن يسمى الشراب طعاما، فنقول إن الطعام الذي له طعم، والشراب له طعم ويتذوق، فيسمى الشراب طعاما كما يسمى ما يؤكل طعاما. هذا الباب كما قلت لك يتضمن هذين النوعين: حل ما يؤكل وحرمته، حل ما يؤكل وحرمته، وكذلك ما يشرب من حيث الحل والحرمة. قال: وهي نوعان. ما هي التي هي نوعان؟ الأطعمة. قال: نوعان، حيوان وغيره. فالذي يطعم إما أن يكون حيوانا أو أن يكون غير حيوان. ثم بدأ المؤلف يفصل، قال: فأما غير الحيوان فكله مباح. كله مباح، ومراد بغير الحيوان كالنباتات مثلا التي تؤكل أو يؤكل ثمرها، هذه الأصل فيها الحل، وكذلك غيره مما يتصور أن يؤكل فإن الأصل فيه الحل. فلو قال لك إنسان: هل أكل هذا أو لا أكله؟ فنقول: على الأصل، الأصل أنه حلال. وعمدة هذا الأصل قوله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذا عموم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني أنه حلال لكم تنتفعون به بأكل وغيره. قال المؤلف: كله مباح. ثم استثنى أمرا لا بد منه، قال: إلا ما كان نجسا أو مضرا كالسموم. فما كان نجسا، ما علمنا نجاسته أيا كان هذا الشيء فإنه لا يحل، لأن النجس خبيث، وقد بين الله عز وجل أن النبي عليه الصلاة والسلام يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فهذا هو دليل تحريم النجاسات أيا كانت، فلا يجوز تعاطيها بحال من الأحوال، حتى لو زعم أن النجاسة الفلانية أنها شفاء من كذا وكذا، فيقال هذا غير صحيح وهذا باطل، فإن الله لم يجعل شفاءنا في النجاسات، لم يجعل شفاء الناس فيما حرم الله عليهم. إذا نستطرد فنقول ما يزعم، وهي قضية قديمة لعلها انتهت الآن، ما يزعم بأن حليب الحمارة الأتان يزعم في القديم أنه علاج لما يسمى بالكحة المستديمة، ويزعمون أنه يشفي مباشرة، ويزعمون أيضا أنه جرب، فيقال هذا غير صحيح، لأن لبن الحمارة الأتان نجس، والنجاسة لا تكون علاجا. فإن قالوا قد جربوها وشفي ولدهم من كحته السعال المستمر هذا، فيقال شفاه الله، لم يشفى بهذا الحليب، شفي عنده ولم يشفى به. وهكذا كل شيء محرم فيما يتناقله بعض العوام، أن دم كذا يسفح ثم يعالج به المرض الفلاني، كل هذه أوهام وكلها طب غير صحيح، فليتنبه لهذا. إذا ننتهي من الاستثناء الأول وهو النجس. النوع الثاني قال أو مضرا، فالمضر لا يجوز تعاطيه إطلاقا، لأن الله سبحانه وتعالى استأمنك على بدنك، فلا يجوز أن تتعاطى ما يضرها. وهذه الأمور تعلم بالتجربة. قال المؤلف كالسموم، فلو أن إنسانا أكل سما أو شرب سما فإن هذا لا يجوز، حتى ولو كان على سبيل التحدي، قد يوجد فيقال هذا لا يجوز، ولو أنه تعاطى سما على سبيل التحدي ثم مات فإنه قد قتل نفسه. إذن هذه أمور لا نطيل فيها لأنها واضحة، ما كان نجسا أو مضرا فإنه لا يحل. ثم انتقل إلى النوع الثاني من الأطعمة، قال والأشربة كلها مباحة، أي مشروب مباح من ماء أو عصير أو شاهي أو لبن، كل هذه حلال. قال إلا ما أسكر فإنه يحرم قليله وكثيره. ما أسكر يعني ما بلغ به السكر، وهو ذهاب العقل، فالذي يذهب العقل هذا لا يجوز، لأنه خمر كما سوف يأتي فلا يحل. هل يفرق بين القليل والكثير؟ قال فإنه يحرم قليله وكثيره، بشرط ماذا؟ أن يكون مسكرا، إذا كان مسكرا فإنه لا يجوز. طيب إن كان قليله لا يسكر وكثيره يسكر، فهل يحرم القليل؟ الجواب نعم، ما أسكر كثيره فقليله حرام. فلو قدر أن إنسانا اشترى مشروبا يسكر، لو شرب منه شيئا كثيرا وقال سوف أشرب منه ما لم يبلغ حد الإسكار، فيقال هذا لا يجوز، لأن ما أسكر كثير فقليل حرام، وسوف يأتي الحديث في ذلك. وهذا ينبغي أن نفرق فيه بين ما ذكرت الآن وبين ما كان القليل مستهلكا في المشروب. ما معنى مستهلكا؟ يعني ذهب ولم تبق له خاصية ولا يمكن فصله وليس له تأثير، فإنه إذا كان مستهلكا في شراب فإن هذا لا يعتبر مسكرا ويجوز. فلو قدر أن هناك شرابا قالوا فيه نسبة كذا من الكحول التي ذهبت في الشراب واستهلكت وليس لها تأثير لا في قليل ولا في كثير، فإن هذا الشراب يكون حلالا، لأن لا يصدق عليه الوصف الذي ذكر في الحديث وسيأتي. وبهذا التقرير أرجو أن ينزاح الإشكال عن المقطع الذي يتداوله بعض الناس بصوت شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، فإنهم ما فهموا المقطع، والكلام فيه واضح، هو أن الشيء إذا كان مستهلكا في غيره ولم يكن له أي أثر فإن هذا الشراب يكون حلالا. وأظن الشيخ ذكر يعني نسبة 5% أو أقل من ذلك. فهذا هو الضابط. إذا كانت مستهلكة المادة المسكرة وليس لها أثر فإن الشراب يكون حلالا، بينما لو قيل هذه غير مستهلكة بدليل أنك لو شربت وأكثرت منه تأثرت وسكرت، فهل يجوز؟ نقول لا يجوز، لا يجوز، لأن العبرة بالإسكار. هذا هو المقرر في المسألة هذه، وعليه الحديث الذي يذكره المؤلف كما سوف يتبين. قال المؤلف: إنه يحرم قليل وكثيره. قال: من أي شيء كان، فلا تسأل هل هو من العنب، من التمر، من مستحضرات كيميائية جديدة. نقول لا تسأل، إذا أسكر قليله أو إذا أسكر فإنه حرام قليله وكثيره. قال: لقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل مسكر حرام. هذه صيغة عموم، كل مسكر، فالضابط هو هذا أنه يسكر، قال حرام. قال: وما أسكر منه وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. نعم، هذا الذي قلنا قبل قليل، إذا أسكر منه الفرق، والفرق مكيال كثير يسع شيئا كثيرا، لعلنا نحقق مقداره في الدرس القادم إن شاء الله. فإذا كان الفرق يسكر فإن ملء الكف منه يكون حراما، بمعنى أن القليل منه حتى وإن كان يملأ الكف، والكف كما تعرف لا يأخذ شيئا كثيرا، فنقول مع ذلك ملء الكف منه حرام، لأن العبرة بالإسكار. إذا انتهينا من هذا الموضوع في بيان الأطعمة من غير الحيوان، ثم ختم المؤلف بأمر قد يحتاج إليه. قال: وإن تخللت الخمر طهرت وحلت. تخللت الخمر، كيف تخللت؟ تحولت إلى خل، تحولت إلى خل، والخل طعام، طعام نفيس، أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: نعم الإدام الخل. فإذا قدر أن إنسانا عنده خمر لأي سبب هو عنده، المهم في بيته خمر، ثم أتى إليه في الصباح فوجد تحول إلى خل، والخل طعام كما قلنا. فالمؤلف يقول: طهرت وحلت، إذن يجوز أن يأكله أو أن يشربه، لأنه الآن ليس خمرا، ماذا أصبح؟ أصبح خلا. وذلك أن العبرة بالحقائق، فحقيقة هذا الآن ليس خمرا بل هو خل، فنقول إنه يحل كما ذكر المؤلف. في قول المؤلف هنا: طهرت وحلت، أما حلت فلأنه خل، وأما طهرت فإن الخمر عند جماهير العلماء نجس، الخمر نجس، فلهذا قال المؤلف: طهرت. هذا على قول الجماهير، لكن ينبغي أن تعرف قولا آخر الذي يقول إن الخمر ليس بنجس، الخمر طاهر، لأن الخمر أصله عنب أو أصله تمر أو نحو هذه المباحات، فليس بنجس، يعني حرام أن يشربه لكنه طاهر. فلو أصاب ثوبك شيء من الخمر فعلى هذا القول لا يعتبر نجسا. وعلى هذا أيضا ما يسمى بالعطورات التي فيها الكحول، والكحول مسكرة، كحول مادة مسكرة، فعلى هذا القول هو أن الخمر طاهر، لا حرج في استخدام هذه العطورات سواء كانت بخاخات أو غير بخاخات. على كل، الذي يعنينا هنا أن الخمر لما تخللت صارت حلالا، إن أخذنا بمذهب الجمهور وهو أن الخمر نجس، فماذا يكون حاله بعد التخلل؟ تطهر، تطهر، وإن قلنا هي طاهرة من الأصل كما حققه أهل التحقيق فلا نحتاج إلى هذا أصلا. أما حلها فإنها حلت. هذا الكلام كله في أي شيء؟ في خمر تخللت، يعني تحولت إلى خل. هل فيه أمر آخر؟ قال: وإن خللت لم تطهر. إن خللت لم تطهر طبعا ولم تحل، هذا المقصود أنها نجسة ولا تحل. ما الفرق بين هذه والتي قبلها؟ التي قبلها تخلت من نفسها بفعل الزمن، بفعل الجو حرارة أو برودة تخللت، أما هذه فإن صاحبها هو الذي خللها. كيف خللها؟ وضع فيها مادة أو عمل فيه عملا حتى حولها إلى خل، فيقال هذه لا تطهر. إذا هذا شيء يعني تفريق دقيق، إن تحولت بنفسها إلى خل فهي حلال طاهر، وإن خللها صاحبها فإنها لا تطهر وحرام عليه. وعمدة هذا التفريق هو نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن تخليل الخمر، عمدته ما رواه مسلم من نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن تخليل الخمر، يعني عن تحويلها إلى خل. ولأن تحويلها إلى خل بفعل صاحبها مدعاة لأي شيء، مدعاة لصنع الخمر أو لشرائه، فلهذا سد الباب كما ترى. إذن نتجاوز هذا البحث في قضية التخليل للخمر. قال بعد هذا فصل، قال والحيوان قسمان، لأن ذكر في الأول أن الأطعمة نوعان. النوع الثاني هنا قال الحيوان قسمان، ما هما؟ قال بحري وبري، هذه أقسام الحيوانات بحري وبري. البحري ما هو؟ هو الذي لا يعيش إلا في البحر كالسمك والحيتان، هذه في البحار على طول الزمن. قال وبري، وهو الذي يعيش في البر كالحيوانات المعروفة والطيور وأشبه هذه. إذا كان كذلك فإن هذا يقودنا إلى صنف ثالث، ما هو؟ الذي بينهما، بين البحر والبري، المسمى بالبرماوي، برماويات لها جانب بر وجانب بحر، هذه سوف يأتي بيانها إن شاء الله، وأنه يغلب فيها جانب البر، جانب البر فتعامل معاملة البريات، وسيأتي لها مثال. قال المؤلف فأما البحر فكله حلال، ما كان يعيش في البحر فهو حلال، ولا تسأل عن صغره وكبره ولونه واسمه، كله حلال، لكنه استثنى قال إلا الحية والضفدع والتمساح. الحية، أليست الحية في البر؟ ما الذي أذهبها إلى البحر؟ ها؟ هذه حية بحرية، هذه حية بحرية، وصفتها على ما نعرف كحية البر تماما، فهذه استثنوها. لماذا استثنوها مع أن الله عز وجل حل لنا صيد البحر، أحل لكم صيد البحر وطعامه، ولم يستثن شيء؟ فإنهم نظروا إلى شكله ووجدوه يشابه حية البر واستقذروه، قالوا إذن يحرم من باب الاستقذار، والعرب تستخبث أشياء فاستخبثت حية البحر فأخرجوها من هذا. ثم لا يؤمن أيضا أن تكون حية البحر فيها من السم حية البر، فلأجل هذا حرموا. طيب، ما دمنا تكلمنا في الحية، أليس في عقارب بحر؟ بلى. إذن بماذا نلحقها؟ نلحقها بالتحريم بالحية. إذن على هذه الشاكلة، حية البحر وعقارب البحر وما كان في فلك هذه الأشياء فإنها تحرم لأنها مستخبثة. طيب، عندهم شيء أكبر من هذا بكثير، وهو أيضا مستخبث، ألا وهو كلب البحر. كلب البحر تعرفه يا علي؟ ينبح ولا ما ينبح؟ لا، ما ينبح أكيد. طيب، كلب البحر هذا شكله على ما يذكر كشكل كلب البر. فإذا كانت القضية قضية استخباث واستهجان فهذا مستهجن ككلب البر بلا فرق. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله عن كلب البحر، قيل ما رأيك في كلب البحر؟ قال أنتم تقولون إنه كلب، ما الحكم؟ خلاص ما دمت تقول كلب فاسمه دليل على حكمه. لكن مع كل هذا التقرير وهو أن هذه مستقذرات ومستخبثات والنفوس لا تقبلها، فيقول ينبغي أن نعيد النظر في التقرير، لأن عندنا آية محكمة: أحل لكم صيد البحر وطعامه. هذه آية واضحة في حل صيد البحر، ولم يستثن الله عز وجل شيئا، وهو أعلم بما في البحر، أعلم منا بها، وهو سبحانه يعرف أن فيها نظائر لحيوانات البر ولم يستثن شيئا. فالصواب أن نقول إن كل ما في البحر مما يعيش فيه حلال بلا استثناء. إن جاء شخص وقال إنني لا أشتهي حية البحر، لا أشتهيها ولا تقبل نفسي كلب البحر، فأقول الكراهة شيء والتحريم شيء آخر. كما أن هناك من يكره السمك الذي هو محل اتفاق في حله، سمك من أحسن ما يكون وأنظر ما يكون لحما، بعضهم يكرهه كراهة شديدة. إذن تبين أن ضابط الكراهة ضابط نسبي. الصواب أن كل ما في البحر حلال، لكن إن كان فيه ما يخشى فيه السم وما أشبه ذلك فهذا أمر آخر. مع أنني أشك أن تكون هذه فيها سموم، لأن الله عز وجل حل حلا عاما. إذن ننتهي من هذا التقرير، وهو أن حيوان البحر كله حلال بلا استثناء. استثنى المؤلف فقال الضفدع والتمساح، وأظننا لسنا بحاجة لاستثناء، لأننا نخرجها أصلا من الحيوانات البحرية، فإن الضفدع كما تعرفون بينهما برمائي، وكذلك التمساح برمائي. نعم يقولون أنه يسبح في الماء ويغوص ويطير المكث في الماء، لكن مصيره إلى البر. ومن عجائبهم يقولون إنه أحيانا يبقى في الماء لكنه يبدي منخريه يخرجهما حتى يتنفس، مما يؤكد أنه ليس بحريا يعني بإطلاق. فنعود فنقول إن الضفدع والتمساح هما بريان بحريان، برماوي. فما حكمه؟ نقول أما الضفدع فقد كفينا إياه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن قتله أو سئل عن أخذ علاج منه فنهى عن قتله، نهى عن قتله. وإذا نهى عن قتله فمن لازمه التحريم والحل التحريم، لأنه لا بد من ذبحه أو قتله. فلما نهى عن قتل عليه الصلاة والسلام علم أنه لا يحل. التمساح سيأتي بعد قليل إن شاء الله أنه له ناب يفترس به ويهجم على من يهاجمه، فهو محرم لأنه من ذوات الأنياب المفترسة فيحرم، ليس لأنه مستثنى استقذار أو شبه ذلك، بل لما ذكرت لك. إذا ننتهي من البحث في هذه الثلاثة، وتبين أن الحية حلال وما بعدهما أو وما بعدهما نعم هو حرام لأمر آخر. قال المؤلف وأما البر، انتقلنا الآن إلى النوع الثاني. قال فيحرم منه كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. هذا الضابط، كل ذي ناب من السباع. ما هو الناب؟ السن الذي يفترس به. وكل ذي مخلب يخلب به يعني يجرح ويفترس. فإذا أشكل عليك حيوان فسل عنه، هل له ناب يفترس به أو له مخلب، وهذا يكون في الطيور، فإنه يحرم. فالأسد ما حكمه؟ والذئب كذلك، والكلب كذلك، كل هذه من ذوات الأنياب. طيب، وأما ما له مخلب من الطير فكالصقر وكالنسر وما يسمى البوم، له مخلب خلاص، إذا كان له مخلب فإنه داخل في هذا. هذا هو الضابط، فما كان له ناب من السبع وما له مخلب فإنه حرام. قال: والحمر الأهلية والبغال، هذه دل الدليل على تحريمها. الحمر الأهلية هي الحمر المعروفة التي كان الناس وما زالوا يستخدمونها، فهذه كانت مباحة في أول الأمر، كانت حلالا ثم حرمت تحريما مؤبدا. وكذلك البغال، والبغل متولد من حصان وحمار، فهذا يغلب فيه جانب التحريم. قال: وما يأكل الجيف من الطير كالنسور والرخم وغراب البين والأبقع. ما يأكل الجيف، الجيف معروفة الميتة، سواء كانت لحيوانات أو لطيور، فهذه تتغذى على الجيف، فهذه لا تجوز، محرمة. قال: كالنسور، النسر يأكل الجيف، لكن ما رأيك في النسر؟ أليس له مخلب؟ إذا هو محرم من جهتين، من جهة أن له مخلبا ومن جهة أنه يأكل الجيف. الرخم تعرفونه؟ كأنك تعرفه. ما تعرفه؟ من يعرف الرخم؟ أين أصحاب الصيد؟ تعرفه؟ أيوة، يأكل الجيف، ما شاء الله، يعني يسمونه أرخمة، يعني كبير، كم مثلا امتداد جناحي؟ يعني الطاولة هذه يعني متر ونص تقريبا. أي نعم، زين. إذ هذه بعض أوصافه، لا خلاص، هذا هو انشر، هذا ما يجوز كما قال المؤلف. كذلك غراب البين والأبقع، الغراب البين والأبقع قال هو الغراب الذي فيه بياض وسواد، وفي بعض النسخ غراب البين الأبقع بدون الواو، وربما هذه أنسب، لكن تقييد المؤلف بأنه يكون أبقع أو يكون ما يسمى بالبين، هذا فيه نظر، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما عد الفواسق ذكر منه الغراب ولم يقيده بأبقع ولا غيره، فالصواب أن الغراب لا يجوز، حرام ما دام يسمى بهذا الاسم، فهذا داخل في عموم الحديث. طيب، نعود لقول: وما يأكل الجيف. ما يأكل الجيف هذا ربما يكون في حيوان حلال، فهل يحرم لكونه يأكل الجيف؟ هذه ربما تأتينا إن شاء الله، أن ما يأكل الجيف وكذلك ما يأكل العذرة وهي النجاسات أنها حرام، لكن يمكن أن تكون حلالا، لعل تأتي هناك ونعقب عليها. قال: وما يستخبث من الحشرات كالفأر ونحوها، كل هذه حرام. الفأر فيها الحديث، وأن من الفواسق، فربطها بالحديث أولى. وكذلك نحو الفأر كالحيات والعقارب والوزغ، كل هذه مدى فيها النص، النص كاف في بيان حكم. قال: إلا اليربوع والضب. اليربوع هذا حلال، وذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جعلوا في من قتل اليربوع جعلوا فيه جزاء، قالوا فيه جفرة ويشاة الصغيرة، يدلك على أن اليربوع ماذا يكون؟ يكون صيدا حلالا. نحن نسمي اليربوع باسم آخر، نبدل الياء جيما، فهذا حلال. قال والضب، الضب معروف، هذا حلال. قال لأنه أكل على مائدة النبي عليه الصلاة والسلام وهو ينظر، وقيل حرام، هو قال لا. إذن هذه الحيوانات كلها حلال. قال وما عدا هذا فمباح، ما عدا ما بينه المؤلف من المحرمات فهو مباح الأصل. قال ويباح أكل الخيل والضبع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن في لحوم الخيل وسمى الضبع صيدا. الخيل لا إشكال في حله، لأنه نحر على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأكلوه، أكلوا الخيل. وأشار المؤلف إلى هذا، قال لأنه أذن، أو لأنه أذن في لحوم الخيل. طيب الضبع معروف عند بعضكم، حيوان يعني قليل الوجود لكنه قد يكون في أماكن خاصة، هذا يجوز أكله. عمدة ذلك قال لأنه سمي صيدا، فالذي يقتل الضبع يلزمه جزاء الصيد، فدل هذا على أن الضبع صيد والصيد حلال. يستشكل كثير من الناس الضبع، ونحن نسميها بالمناسبة ماذا؟ الضبعة. ما كان يقول الضبع، يقول الضبعة. فالضبعة والضبع هذا مفترس، فكيف أبيح مع أنه مفترس وله ناب، له ناب كالذئب؟ يعني هم أجابوا عن هذا بأن نابه لا يستخدمه للافتراس، لكن يستخدمه للمدافعة، إذا حس بخطر إنه يدافع بنابه. وعلى كل حال العمدة في الحديث، أو العمدة فيما ورد عن الصحابة، إنما جعلوا في الضبع جزاء، فدل على أنه صيد حلال. إذا انتهينا مما ذكر المؤلف في هذه الأمور المختلفة، نأخذ جزءا يسيرا من الباب الذي بعده ثم نقف على قال باب الزكاة. قال يباح كل ما في البحر بغير زكاة. نعم، كل ما في البحر بغير زكاة، سواء وجدته حيا فاستخرجته فمات، أو وجدته ميتا. فلو قدر أنك وجدت على الشاطئ سمكا ميتا، هل تأخذه؟ تأخذه. طيب قد يكون عبد السميع منتنا فيقال يحرم، لهذا السبب، لهذه العلة لنتني، لكن إذا كان طيبا فإن عدم زكاته ما تضر. قال بغير زكاة. ولعلكم تذكرون قصة العنبر الذي وجده الصحابة، وقصته مشهورة، وجدوه قد قذفه البحر فأكلوا منه، إلى آخر الحديث. قال لقول النبي عليه الصلاة والسلام في البحر الحل ميتته، هذا هو الضابط. قال إلا ما يعيش في البر فلا يباح حتى يذكى. هذا الذي قلنا قبل قليل وسميناه بالبرماي، هذا الذي يعيش في البر قال لا بد أن يذكى، إلا السرطان ونحوه. كيف السرطان ونحوه؟ يعني يؤكل ولا ما يؤكل؟ ما يحتاج ننظر في العبارة. قال إلا ما يعيش في البر فلا يباح حتى يذكى، الذي بين هذا وهذا فإنه لا بد من تذكيته. قال إلا السرطان ونحوه، يعني يباح ولا ما يباح؟ هل هذا المقصود؟ يعني عبارة المؤلف في الحقيقة فيها إيهام، يعني فلا يباح حتى يذكى فيباح بلا تذكية، أو فلا يباح أصلا لا بتذكية ولا بغيره. على كل حال المراد أنه يباح بلا تذكية. قال وسر ذلك أن السرطان ما فيه دم، والتذكية من مقاصدها إخراج الدم. ما أدري هل تعرفون السرطان ولا تعرفونه؟ تعرفوا يا أبا بلال؟ كبرية؟ أي نعم. ها؟ أي معروف يعني، هو بأرجله الكثيرة، هذا هو السرطان. هم يقول ما في دم، فعلى هذا ما تحله أو ما يحتاج إلى ذكاة، فيكل مباشرة. قال ونحوه، وش نحو السرطان؟ ها؟ مي بنفسه؟ يختلف. استكوزا، أي هذا اللي سمعتم اسمه أيضا نفس الشيء، هذا حلال لأنه ما فيه دم يراق. قال ولا يباح من البر شيء بغير ذكاة إلا الجراد وشبعه. لا يباح من البر إلا بذكاة، لا بد أن يذكى. واستثنى الجراد، إن الجراد حلال ميتته. قال وشبهه، وشبهه يعني شبه الجراد، في أشياء قليلة لكنها تأخذ حكم الجراد، لا تسمى جرادا لكنها من فصيلته، هذه تحل. فعلى هذا الجراد الذي يجلب في وقته، وبعض الناس يعني يتعجب كيف يعني كيف يذكى وما أشبه ذلك، فيقال لا ذكاة له، فإنه إذا أخذ ومات يؤكل. طيب أحيانا يوجد حيا يطير في الأكياس، فكيف يؤكل وهو حي؟ نقول إذا وضع في القدر في الماء المغلي فإنه يموت. طيب فإن قيل هذا تعذيب له، فيقول لا ليس تعذيبا، هكذا طريقته، هكذا يمات، وهي طريقة مباشرة، لأن تذكيته أظن هذا غير وارد، أليس كذلك؟ أي تذكيته غير وارد، فصار وضعه في القدر في الماء المغلي يعني هذه ذكاته حلال. ولعل بعضكم قد أكل الجراد مثل عبد السميع، فيحدثنا عن طعمه، كيف الطعم؟ طيب عن علم ولا عن توقع؟ توقع صحيح، لو لم يكن طيبا لما تهافت الناس عليه. لكن بعضهم ينقم علينا يقول كيف تأكل حشرات أنتم؟ فنقول هذه حشرات مباحة، فمن لم يشتهي يتركه للذي يشتهي، اللي ما يشتهي يترك الذي يشتهي، والحمد لله. وكما مر معك في الحديث أن أحد الصحابة يقول غزونا مع النبي عليه الصلاة والسلام 7 غزوات نأكل الجراد، والظاهر والله أعلم أنه أكل معهم عليه الصلاة والسلام، لأن هذا هو الظن بهم مع نبيهم عليه الصلاة والسلام. انتهينا من هذا، ونقف على قول وشبهه، ونسأل الله الجميع التوفيق.